نظام الدين الإصفهاني. نظام الدين الإصفهاني من عكس سواد أعين الدهماء. من عكس سواد أعين الدهماء في خدك لحظة من الظلماء، بل وجهك ذا مر بقلبي قدما فاستصحب منه أثر السوداء. من عكس سواد أعين الدهماء في خدك لحظة من الظلماء، من عكس سواد أعين الدهماء في خدك لحظة من الظلماء، بل وجهك ذا مر بقلبي قدما. من عكس سواد أعين الدهماء في خدك لحظة من الظلماء، بل وجهك ذا مر بقلبي قدما فاستصحب منه أثر السوداء. في خدك لحظة من الظلماء، بل وجهك ذا مر بقلبي قدما فاستصحب منه أثر السوداء. بل وجهك ذا مر بقلبي قدما فاستصحب منه أثر السوداء، فاستصحب منه أثر السوداء. من عكس سواد أعين الدهماء في خدك لحظة من الظلماء، بل وجهك ذا مر بقلبي قدما فاستصحب منه أثر السوداء.